السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد رأينا في المجالس السابقة في الآيتين الأوليين من سورة الحجرات، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والآية الثانية فيها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نقف عند فوائد هذه الآيات أو هاتين الآيتين. فهاتان الآيتان تضمنتا فوائد عدة، وأهمها على الإطلاق هو وجوب طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ورأينا معناها أنك لا تأمر حتى يأمر، ولا تنتهي عن شيء حتى ينهى هو عنه، ولا تسبقه بفعل شيء أو نحو ذلك. وكما بينا في مناسبة هذه السورة أن السورة كلها جاءت لتوطيد هذا الركن، وهو طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تذكرون أننا ذكرنا أن سورة الحجرات جاءت بعد سورة الفتح التي واكبت قضية الحديبية، صلح الحديبية. وحدث في صلح الحديبية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأمر فلم يمتثلوه، وهم إذ لم يمتثلوا ذلك الأمر ليس بغضا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنهم كانوا قد أصابهم الحزن وغمرهم الأسى لما رأوه فيما يبدو لهم من ذل وهوان من ذلك الصلح. فجاءت هذه السورة لتوطد هذا الركن العظيم الذي يعد أصلا من أصول الدين، وهو طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله تعالى بطاعته في أكثر من آية، بل علق الإيمان على ذلك، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولاحظوا هذه الآية فيها توكيد شديد: فلا وربك، فأقسم الله عز وجل بنفسه العلية: فلا وربك لا يؤمنون. نفى الإيمان، نفى الإيمان عمن يرد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك أنت، لا أعرافهم ولا تقاليدهم ولا عاداتهم ولا مشايخهم ولا آباءهم ولا واقعهم ولا ذوقهم، حتى يحكموك أنت فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا فيما قضيت. أي من تمام الإيمان ألا تجد حرجا في أوامره صلى الله عليه وسلم، تتقبل ذلك، وهو معنى الإسلام. فما معنى الإسلام؟ هو الإنقياد، الإنقياد، تترك نفسك يقودها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإنقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى. ويسلم تسليما، أو وكد أكد التسليم بقوله: ويسلم تسليما. فإذا فالآية أحيطت بجملة كبيرة من المؤكدات، كل ذلك لرفع معنى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. مفهوم المخالفة أن الذي لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لم يطع الله تبارك وتعالى. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات محبة الله سبحانه وتعالى. إن كنتم تحبون الله، أي من علامة حب الله هو امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة هنا الكفر، أن تصيبهم فتنة أي كفر، أن يقعوا في الكفر، أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. انظر كيف رفع الله سبحانه وتعالى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الآيات التي لو سردناها كلها لطال لأخذ منا ذلك وقتا كبيرا. ونحن إذ نقف عند هذه الفائدة، وهي وجوب طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نقف لتذكير أو لتذكير القائمين على حدود الله، ولتنبيه الغافلين عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في نقاط عدة. يعني لماذا يخالف الإنسان سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يخالفها؟ هل منهم من يخالفها ويتركها ويصير الحديث لحرصه على المال، لحرصه على المال؟ منهم من يخالف السنة ويترك الأمر النبوي لحرصه على الجاه، منهم من يترك السنة لحرصه على النساء، على زوجته أو أمته، منهم من يترك السنة ليقدم الواقع عليه، يقول لك الواقع هذا الحديث يخالف الواقع ونحن نعمل بالواقع، فهم. ومنهم من يترك السنة لأنه يخالف رأي شيخه. هذه الأمور التي تجعل الناس يخالفون السنة. فمن باب التذكير حتى تثبيت الطائعين، إنسان عندما يستمع إلى ما هو ممتثل له هذا يزيده إيمانا ويزداد اقتداءا. والإنسان الغافل أو الذي ضعف نور السنة في قلبه فهذا ربما تذكر. ونأتي بهذه النماذج لكل واقعة ذكرناها، لكل سبب نأتي بنموذج أو أنموذج كما تحب، نأتي بنموذج حتى يكون هذا النموذج قدوة لنا. والإنسان إذا رأى غيره قد سار على طريقه ووصل فإنه يتبعه ويسهل عليه الطريق. انظروا مثلا عندما أمرنا الله عز وجل أن نسأله الصراط المستقيم، كان قادر سبحانه يقول اهدنا الصراط المستقيم، انتهى يكفي، لكن أتبعه بقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا ذكر الذين أنعم عليهم؟ قال العلماء: حتى لا يستوحش السالكون، حتى لا يستوحش. تعرف بهذا الطريق ناس عليه ووصل، فقالوا الإنسان الطريق التي يسلكها الناس لا يستوحشه، كي تكون تسير في طريق تشوف الناس يمشوا عليها لا تستوحش، فخير تسير في طريق خالي تستوحش تلك الطريق وتهابها وتظن أن الهلاك فيها. لذلك اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذلك قال كثير من السلف: لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. كي تشوف الكثرة ما لا تغتر ولا تستوحش إذا رأيت القلة يسيرون على تلك الطريق. فنموذج من تقديم السنة النبوية على المال مثلا. كلكم تسمعون حديث جرير بن عبد الله البجلي، هذا روى الأصل الحديث صح مسلم، يقول: بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، زد والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. النصح مش إلا بالضرورة تروح تقول تنهاه عن شيء وتأمره بشيء، النصح العام، النصح مأخوذ من الثوب الناصح أي الباي شديد البياض. فأنت تنصحه في ماذا؟ في قولك تدل على الخير، وفي فعلك حتى في فعلك إذا كنت تعامل إنسان بالحق فقد نصحت له، فقد نصحت له. النصح لكل مسلم معناه أن تعامله بالمعاملة الصادقة، أن لا تغشه في المعاملة، النصح لكل مسلم. فجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عندما روى هذا الحديث، شوف كيف أثر فيه هذا الحديث، شوف كيف أثر فيه هذا الحديث. زاد ابن حبان قال: فكان جرير لا يشتري شيئا ولا يبيع شيئا إلا نصح من عامله. يروح لذلك السيد يقول: اعلم أن ما أخذناه منك أفضل مما أعطيناك. يعني الحاجة دي في تعليق أفضل من المال، أو الحاجة اللي بعتها لك أفضل من المال. علاش؟ يخشى أن لا يكون ناصحا له في البيع والشراء. يعني ما أجدر أن يمتثل هذا الأدب الباعة والسوقة. ناحية إنسان تكون هذه المعاملة والوضوح. مرة ذكرها الطبراني في ترجمته، في ترجمة جرير بن عبد الله، قال: مرة اشترى فرسا ب 300 درهم، فرس جيد، فجاءه العبد تاعه جاب له الفرس ب 300 درهم، فقال: من أين اشتريته؟ قال: من فلان. فذهب إليه قال: هذا الفرس ما يدفعش 300 درهم، وحنا في وقتنا تقول باللي راح يطلب النقص. قالوا: هذا أكثر. قال: شو ما آمنش لا شوي شوي. قالوا: خلاص 400. قالوا: لا أكثر 500. حتى أخذه منه ب 800 درهم، 800 درهم. مش هذا النصح لكل مسلم؟ يعني هذا الحديث هو خدم له، حتى يعني صنع في نفسه ما صنع فأثر فيه. هذه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وشوف الآن جرير بن عبد الله بن جرير أين هو؟ قم بطاعته للنبي عليه الصلاة والسلام، من خيرة الصحابة. كذلك ترى ابن عباس يقول: كان رجل، هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا، واحد خاتم من ذهب، ومعروف أن الذهب محرم على الرجال، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فنزعه من أصبعه وألقاه طرحه كما ثم انصرف. قال: ها طبعا، قال: يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده، اي جمره من نار، وهي لهم في الدنيا ولنا في الاخره. يقول لك اهل العلم: حتى اللي يلبس الذهب في الدنيا، اللي يلبس الذهب في الدنيا وتاب مات وعاقب ربي سبحانه يوم القيامه ودخل الجنه بعد ذلك، ما يلبسهاش في الجنه. فهم اللي يموت هو عاصم لله يلبس الحرير أو يشرب الخمر أو يلبس الذهب، ثم عاقبه الله بما شاء إن شاء عاقبه، ثم دخل الجنة لتوحيده، يجي نهار يدخل الجنة. قال: هذا لا يلبسها في الجنة. ثم لماذا؟ لأنه تمتع بها في الدنيا. أما لو تاب، فمن تاب تاب الله عنه. عندما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف، الصحابة قالوا له: قم احمل الخاتم ديالك، قم فخذه وانتفع به. واش يقدر ينتفع به؟ يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يهديه أهله. فقال: والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلاص ما ولا هذا الخاتم نسوى عنده ولا شيء. لماذا؟ لأنه رأى أن في رأى أن ذلك فتح له باب معصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا سلطان المال، لأن يعلم أن من ترك شيئا لله عز وجل فإن الله سيعوضه خيرا من أضعاف مضاعفة. وهذا طبعا كلام يحتاجه الناس، لأنهم في كل يوم معرضون لهذا الابتلاء من شراء وبيع، فعليهم النصيحة. وليعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة على النصيحة لكل مسلم، البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. نرجع إلى سلطان الجاه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وجماعة من الأشعريين. الأشعر هذه بلدة في اليمن فينسب إليها هؤلاء الفقراء أشعري وجماعة أشاعر، ومنه أبو الحسن الأشعري، هذا من علماء القرن الرابع حامل لواء مذهب الأشعري، هو أيضا من قبيلة أشعر. فأبو موسى الأشعري النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ألا تبايعون هذا الجماعة؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. أعاد عليهم الكرب: ألا تبايعون؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلاص دمنا البيعة. مرة ثالثة: ألا تبايعون؟ أدركوا أن هناك شيئا زائدا يريد أن يأخذ عليهم ميثاق. فقال: فمددنا أيدينا لنبايع. فقال: تبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا وألا تسألوا الناس شيئا. ما تسألوش الناس، قولوش أعطيني. كلمة أعطيني نحيها القاموس تاعنا. فانصرفوا. يقول الراوي: والذي نفسي بيده لقد كان صوت أحدهم يقع منه فلا يقول لعبده ناولني. مع أنه السيد والعبد علاش هم يديروا؟ لماذا العبد هذا وشو خدمته؟ خدمته خدمة السيد، لكن هنا لا أقول أعطيني الصوت. ينزل من على دابته ويحمل صوته ثم يعود على دابته. لماذا كل ذلك؟ امتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الناس شيئا. وتصور أنت لو تربي ولدك تلميذ مثلا من صغره على هذا الاعتقاد، فلا تجده أن يعيش أبيا عزيز النفس كريما لا يأخذ من الناس شيئا ولا يسأل. إذن هذا أمان طبعا أختصر، والنماذج كثيرة، فقط ذكر أنفسنا خاصة أن المسلم عليه أن يصبر على الدين هذا، وليعلم أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من ورائها كل خير. تقديم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على العاطفة، العاطفة عاصفة. الدين أحيانا يصاب بالعاطفة، سواء عاطفة الولد أو عاطفة الوالد أو عاطفة الزوجة وبكري وشوف أو عاطفة الأم. نموذج لتقديم السنة على عاطفة الوالد. مرة كان الصحابة وبينهم رسول النبي صلى الله عليه وسلم مر على رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المنافقين معه، فقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. شكون هذا ابن أبي كبشة؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، نسبه لمن؟ لجدة مجهولة، ابن أبي كبشة أو جد مجهول. والعرب إذا أرادوا أن يهينوا شخصا ينسبونه إلى جد مجهول مش معروف. فلم يسمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سمعه ولم يلتفت إليه، كان يعمل أعرض عن الجاهلين. شكون ينطق؟ ابن عبد الله بن أبي بن سلول، واسمه أيضا عبد الله، يخرج الحي من الميت. فجاء عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق والذي أنزل الكتاب لو أمرتني لأتينك برأسه. سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه. شوف اللي ذابت عاطفة الأبوة أمام حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. عاطفة الولد، أبو بكر الصديق في يوم بدر كان عنده ابن مشرك، لما أسلم هذا الابن من بعد جاء إلى أبي بكر فقال: يا أبت، قالوا: إن كنت، يعني كنت يوم بدر أبتعد عنك خشية أن يسبق إليك سيفي. من بعد لما تكون هنا نروح منها القاتل. أبو صديق يقول: أنا كذلك يا بني. قال: شوف، لو رأيتك كاسة ما كان شفتك أنا تاني ولا عديد كيف عين سيفه. فعندئذ قال: أما أنا لو رأيتك لقد ضربتك بسيفها. يعني أبو بكر الصديق هذا الكبدة يعني الابن كما نقول احنا فلذة الأكباد، لكن ذابت تلك المحبة أمام حب الدين وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سنن الترمذي وسنن الإمام أحمد تشوف كيف تذوب عاطفة الرجل للمرأة، فحبنا حبهن فطري تبانا حبهن فطرة، لكن إذا مست الشرعة تذوب الفطرة. ابن عباس يقول كان رجل ضرير أعمى، احنا نقول ضرير ولا أعمى يجوز، لكن الأولى تقول ضرير. كان رجل ضرير له أمة تسب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتطعن فيه، تسبه وتطعن فيه، فقام إلى سيف حاد عنده فغرزه في بطنه، ثم جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن فعل هذا فليقم صاحب هذه ليقتلها يعني. فقام ذلك الرجل الأعمى يقوله أحدهم فقال أنا صاحبها وأنا من قتلتها. فقال لماذا؟ شوف شيء لماذا؟ قال إنها كانت تقع فيك وتسبك فما احتملت ذلك فقتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا فاشهدوا أن دمها هدر. هذا يستدل به العلماء على أن قاتل الرسول أو ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، يقتل. لماذا؟ طبعا قد يقول قال علاش ساب الله تعالى تقبل توبته وساب الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل توبته؟ قولوا حق سب الله حق الله، وحقوق الله مبنية على المسامحة، من تاب تاب الله عليه. هل هناك سب أكثر من الشرك؟ هل هناك سب أكثر من أن تنسب إليه الولد؟ لكن الطعن والسب النبي صلى الله عليه وسلم حق من حقوق العباد، لابد أن تستحل. روح ليه يسمح لك ولما انقبلت فتقتل. توبتك إلى الله، توبتك إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه أشهد أن دمع هذا عبد الله بن مسعود في الصحيحين، جاءت لي واحد العجوز قالت له ما لك تلعن الواشمة والمستوشمة وتنسب ذلك إلى كتاب الله؟ من جبت هذا؟ كشف القرآن. ولقد قرأت القرآن، شو دي معجوز، قرأت القرآن بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول. باللي الواشمة والمستوشمة، الواشمة اللي توشم النساء والمستوشمة اللي تقول وشمون، والواصلة والمستوصلة، الواصلة اللي تضع الباروكة الشعر تصل الشعر بالواصلة، والمستوصلة بتطلب ثم لم أجد جهات الآية في القرآن مكان. قالها وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سمعت الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني كأنه يقول لها كل أمر في السنة بالنسبة لي أنا أمر في القرآن، كل أمر في السنة هو أمر في القرآن. بعد كما قدرت له شوف العلم، كما قدرت للعلم قالت له ما أظن زوجتك إلا تفعل. أها بالنات ليش كما قدرت إليش بالعلم رحسين زوجتي. فقال لها ادخلي وذهبي عندها. شوف كان واثق اللي زوجته ما إيش مستوشي ما ولا كواح داخل يصبر اثنين كيلو ادخل تحرقه يدخل يصبها مشنا هو هو متأكد اللي مرسومة ايش من فيهاش قاعد شك تقول وكان احنا ايها اسمنا يتقيل فل كي يتأكد يوزن ايه ما داعي تدخل شو هاس مع تطور الوسائل تاع التطواج الوش في دقيقات دير العجب فاهم على بالك افضل تأكد مع داخل العجب دخلي. فلما دخلت لم تجد شيئا مما ذكرت فقال ألا تشهدي أنها لو كانت تفعل ذلك ما كانت معي، لم تبقى معي ما زوجتي. شوف يعني لماذا؟ لأنها هتكت أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما تقديم السنة على الواقع وهذا هو الذي أيضا يقع فيه الصالحون أيضا. الصالح شوف إنسان صالح طيب متدين ما شاء الله صح سيبه ما يقدمش السنة على المال، المال على السنة، ما يقدمش الجاه على المال السنة، ما يقدمش الجاه على السنة معاه ما يقدمش حب الزوجة ولا حب الأولاد ولا حب أي شيء على السنة، لكن هنا يقع الصالحون يقعون في تقديم الواقع على السنة، يقعون في تقديم الواقع على السنة. يقول لك على بالي الحديث صحيح، تبصح الواقع خلاف هذا، فهنا لا يثبت الله من يشاء ويضل هنا من يشاء. فإنسان فعليه أن يعقد العزم على أن إذا ثبت شرط ثبت الآخر شنو؟ شاهد النظر، ما نقولوش بطالة، النظر عمره ما يفطر، النظر بينه تخدمه. وبالتالي يقول إذا ورد، احنا نقول إذا ثبت، خاش ورد يمكن تكون صحيح يمكن تكون ضعيف، إذا ثبت الآخر شاهد النظر، يعني تجي تشهد بذلك ما تفطرش، النظر لا يفطر. فكن على يقين أنه ما من أمر أمرنا الله به أو أمرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وفيه الخير كله، وإن خالف الواقع الذي تراه. لماذا؟ لأن الواقع قد يلتبس علينا، قد تخفى ملابساته، أمور تحيط بهذا الواقع قد تخفى علينا، لكن السنة هذه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، كيف نقدم الواقع على الوحي؟ تمام. والذي يوقع الناس في هذا هو قلة يقينهم بأن الشريعة والسنة صالحة لكل زمان ومكان، كل زمان ومكان. ومعركة المسلمين اليوم مع العلمانيين، العلمانيين هذول الذين يقولون لا يحيوا هما في حقيقة يطيحوكم في خطأ، لا يطيحوكم في خطأ. شو يقول لكم؟ يقول لكم شنو؟ ايه هما يقول لكم بزاف يعاودوها فصل الدين عن الدولة، هما ما قالوهاش، ما يقولنا عن ذلك، هو في حقيقة فصل الدين عن الحياة مش الدولة، وكان عن الدولة بعدين قصروا معنا عن الحياة. يعني انت وش معنى الحياة؟ طبيب طبيب، واش دخل الشرع في الطب؟ واش دخل الشرع في الحلال الحرام؟ ما كانش، ما دخلش الدين في الطب. واش دخل الشرع في الهندسه؟ دخلناش الدين في الحلال الحرام في الهندسه. واش دخل فما فصلوا الدين عن الحياه، ماشي برك الدوله. السياسيون اللي دخلوا معهم في معركه يهمهم غير السياسه، راحوا قال فصلوا الدين عن الدوله، والا اللي يهمه اقامه الشرع الحياه كلها. إنسان كما يفصل الدين عن الدولة ويفصله عن حياته اليومية أليس علماني؟ نعم، ما يوقعش. لذلك تجد، لا أقول فهموش العموم ما نحبوش على التعليم، لكن كثير من القادة السياسيين الإسلاميين صيبهم في حياتهم وفي حياتهم اليومية أبعد الناس عن الدين، هم لم يقم الشرع في أهله وفي نفسه وفي أولاده. لماذا؟ لأنه فهم الدين علمانية فصل الدين عن الدولة، بدأ يضرب غير على الدولة، لا، فصل الدين العلمانية هذه فصل الدين عن الحياة، وهو كفر بالله عز وجل. والعلمانيون في هذا الزمان هم المنافقون، كي تقرأ آيات المنافقين كلها تنصب على العلمانيين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. واش دان العلمانيين؟ قولوا يقعون وفي حربهم مع العلمانيين، فتجدهم مثلا يصادمون نصوصا شرعية فإذا به يتخطاها بزعمه أن هذا مخالف للواقع والواقع تغير وهكذا. فنحن نقول لماذا تطالبون السنة بأن توافق الواقع ولا تطالبون الواقع بأن يوافق السنة؟ نغير الواقع، لكن السنة لابد من الاستمساك بها والعرض عليها بالنواجذ. ولا أدل على ذلك كحادثة أحد، مش ما كان كثر من أحد، قصة أحد يعني درس عظيم لنا. فالصحابة رضي الله تعالى أعطاهم النص، النص وش هو؟ إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون، وإن رأيتمونا نغلب فلا تشركون. ما تنزلوش باش تدوا الغنم، خلاص هذا نص. الآن الواقع، الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا بالجبل يحمون ظهور المسلمين رأوا ما لا قبل لهم بردهم. شافوا الرؤوس المشركين تتطاير، شافوا المشركين يفرون، بل شافوا مشتعبين، رأوا الصحابة يحملون الغنائم. مش معنى حمل الغنائم، مش معنى انتهت المعركة. فهنا ربما عندهم تأويل، طبعا مش يحب في المعصية حاشا، لكن عندهم تأويل، يقول لك لعل لسان الحال أبلغ من لسان المقال. مش قصده يعني ربما هذا خلاص الغنيمة انتهت المعركة، المهم بتأويل نزل هؤلاء من على الجبل، جبل الغمات، وشاركوهم في حمل الغنائم، فإذا بالجيش يأتي من خلفهم وحدث الذي حدث. ولقد صدقكم الله وعده، رب سبحانه وعدهم ينزل الملائكة، نزلت ولا ما نزلت؟ نزلت يوم الرحوج. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، متى تحسون؟ تقطعون، تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا غناء ومنكم من يريد الآخرة. لاحظ اللي نزل بهم، نزلت بهم هزيمة قتل فيها 70 من الصحابة، من خير الصحابة رضي الله تعالى. إذن الواقع هنا، الواقع من خلاص انتصرنا، إذن نترك النص؟ الجواب لا، ابقى شاف هذا النص ولا تتحرك عنه، إلزمته. صلح الحديبية في الظاهر بتاعنا، خاصة نحن في الظاهر صلح الحديبية هزيمة وذل، جاءوا من المدينة النبوية 450 كيلومتر، ما شفت طائرة، ما شفت سيارة، ولكن على النور وعلى البغال وعلى الحمير كابدوا تلك المشقة العظيمة. شحال من يوم هم يمشوا، يوصلوا لمكة ما يخلوهمش يعتمروا، لا تعتمرون على العام، هذا وحده كاف لكي يقوم المسلمون. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال معلش، معلش نعتمر على الجهل؟ نعم. كنتم تقولون لا لن تعتمروا أبدا، اليوم اللي تقولوا نعم الجهل، أنا في تقدم، هذه نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نظرة غيره قال هذا فيه ذل. صح. الآن اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، احنا نقولوها باسمك اللهم، قولوها النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش باسمك بسم الله ولا باسم العزة، باسمك اللهم، نزلنا في الشرع باسمك اللهم عليه. الصحابة تأججوا نار، يمنعونا في الصلح، يفرضون علينا أشياء لا نرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ نحن لا نعصي الله، باسمك اللهم ليس فيها معصية. من محمد هذا ما تعهد عليه محمد رسول الله، تم حبسه. قالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ما قاتلناك. اكتب من محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله لا لم ينسبه لغير أبيه، يخلي ماشي. بدأت تلك البنود، بدأت تلك البنود، والبنود كلها والحمد لله ليس فيها معصية. كان بند اللي ضرب الصحابة، يعني إن فر أحد من مكة إلى المدينة ترجعونه، وإذا فر أحد من المدينة إلى مكة لا يرجع. كاسمها بيزة ولا لا؟ هذه في الظاهر، احنا ما بقاش 11 فرطنوط ما تحت صف النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ علاش كشو يفكر؟ شوف الوحي هذا من بعد عرفنا، من بعد لي فر من المدينة لمكة، معناتها ارتد، ها ارتد، يعني وش نديروا به؟ نظروا الحق وش نديروا به؟ واحد راح، ما احنا فراق، لا لا روح، ما يسهل علي. صح، كي يجي واحد من المدينة من مكة إلى المدينة نرجعه، قلتم بذلك ترجعوه وين؟ نرجعوه، روح ولي دبر راسك وانت روح، ما قلناش نرجعوه لمكة. لذلك حد أبي باصير، أبو باصير وش دار؟ كي ولا ما راحش لمكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا عندي عهد اللي ما نقبلكمش، ما راحش لمكة، دار جماعة في الخطة، دار جماعة قاعد لي يفروا مكة يحقوا به، الحق به الحق به الحق به، داروا جماعة ما شاء الله يقاطعوا طريق الكفار، جاءوا الكفار يحلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يرحم بابك حبس علينا أوقفهم. قالوا خلاص هذه النقطة نحيوهم، اللي يجي لعندك خليه، اللي يهرب من عندنا لعندك خليه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازلش يعني حتى وين ارتكب معصية، لا يعني اللي يهرب من عندنا لعندهم هذا لا خير فيه. والذي شو قال؟ والذي يفر من عندهم إلينا سيجعل الله له مخرجا، وصح جعل له رب سبحانه مخرج. حديث أبي بصير عظيم جدا. الصحابة رضي الله عنهم في بال الأمر غاضبوا من هذا، وشافوا باللي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غير جالي عمر الخطاب كيف ما ردت بالدنية في ديننا. قال أبو بكر كلمة مشهورة ولازم احنا دائما نجعلها هي شعار. قال شوف، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. استمسك بغرزه، استمسك بغرزه، شد ما تخاف. اللي يكون شاد في الحديث النبوي، اللي يكون شاد في السنة الصحيحة، هذا شو بإذن الله سينصره الله. والواقع الذي يظهر أن المخالف للسنة في الحقيقة لا يخالفها. إحنا الواقع لم يظهر لنا. نعطيك مثال، صحيح البخاري جاء واحد من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أخي استطلقت بطنه، بطنه استطلقت يعني أصاب إسهال استطلاق. قالوا اسقيه عسلا، علاش عندنا نص في القرآن شنو هو؟ فيه شفاء للناس. قالوا اسقيه عسلا، أعطاه العسل، شرب هذا بالعسل زادت. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد سقيته عسلا فازداد بطنه استطلاقا. فقال اسقيه عسلا، السنة. راح زاد سقاه عسلا، زاد استطلق بطنه. قال شوف يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد سقيته عسلا فازداد بطنه استطلاقا، اسقيه عسلا مرة ثانية. عندئذ سقاه عسلا فشفاه الله. هنا في الظاهر غير يزيد حبس. والحديث هذا الضاعف، كيف الحديث ضاعف؟ هو قال ايش حديث ضاعف؟ ها؟ ضاعف من الأحد. حديث صحيح السنة باينة بتاع صلى الله عليه وسلم. بعدين الدارسون من بعد اكتشافات الحديث بينت باللي العسل إذا كان البطن مصاب بالإسهال، العسل هذا يفرغ قاع البطن. الإسهال هو عبارة عن كأن ميكروبات، كأن فيروسات الداخل، يفرغ قاع يعني يزيد الإسهال حتى يفرغ الرجاء هذاك الداء كله يذهب، فيزداد حتى يذهب كله ثم يعود إلى مجراه الطبيعي. هذا هو السبب. احنا كما نعرف وش الواقع هذا، وش نرد الحديث؟ إذا الحل وش هو؟ الواقع ما نش مطالع عليه وما نقدرش نطالع عليه. قلت لك خاصة الأمور الواقعية التي تصيب اليوم المسلمين، التي تصاب يصاب بها المسلمون اليوم. يعني الواقع نجزم لك باللي 99% من البشر ما يعرفش الواقع، حقيقة الواقع. ايش الذي يريدون هم ان يظهروه لكم؟ هم الان يظهرون لكم اشياء يريدون منكم ان تروها، يريدون منكم ان تعتقدوا ما يبثونه لكم. اشياء قنوات كثيرة، انهم يبينون لكم، يظهرون لكم ما يريدون، بمعنى انهم يلعبوا بهم ولا يظهرون الحقيقة. فالإنسان عليه أن يستمسك بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الإصلاح. نحن يعني نعتقد جازمين أن الله تعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تبدأ التغيير يبدأ من النفس، إصلاح النفس. وإذا استقام الإنسان، استقام أهله، استقام أولاده، استقامت الأسرة، استقام الحي، استقام المجتمع، هكذا ينتصر الدين. أما أن تأتي الأشياء من غير أبوابها وتطلب الأشياء من غير نصابها فهذا ليس بها. معك نص سير عارف وقس على هذا. إذا مليون في صاعد الإنسان كيجي نص من الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل به. قلت من الأمور الواقعية الكثيرة التي نصاب بها اليوم أننا كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون عليكم أثرة. الأثرة بمعنى ناس يدلكم حقوقكم، الحقوق نتاعكم قضية. تريد أن تسكن فلا تسكن، تريد أن تعمل فلا تعمل، تريد أن لا. هنا حقوقه وهي ضاعت. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال ستكون عليكم أثرة وأمور تنكرونها، كان أمور تنكرونها، فقالوا بماذا تأمرنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال سلوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم. اصبروا، في رواية قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن هذه القضية راح يفترق الناس عليها. وتعرضوا يعني الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذاذن أقوام من أمتي يجوا يشربوا من الحوض ما يخلوهمش الملائكة، يذاذن الملائكة يعني تبعدهم، فيقول أصيحابي أصيحابي أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لماذا قال حتى تلقون على الحوض؟ لأن هذه المسألة الواقع هذا الذي نعيشه، وهو أليم فعلا أليم، لكن الإنسان عليه أن يصبر وأن يصلح نفسه، فإذا أصلح نفسه أصلح الله له أمره. ومن الأسباب التي تجعل الناس يعرضون عن السنة قلنا المال، الجاه، العاطفة، الواقع، المشاكل. تقديم رأي الشيخ على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا عانت منه الأمة الويلات والويلات، فانتشر التعصب المذهبي وصار الناس يقرؤون القرآن بتصريح منهم للبركة، للبركة فقط، قلت نقرأ القرآن للبركة لا للعمل به، لا تمام. فابتليت الأمة بهذا المزلق الخطير واستبدلوا، يعني احنا بكلوا يقولوا يا ليت مرة كنا واحد شخص ساوى قال يعني كنا احنا قديما ننادي بتحكيم الشريعة السنة والصحيحة، لأن ليش مذهب مالكي مذهب حنفي مذهب ظاهري، ما إن شاء الله أي مذهب، مهم إسلام. لماذا؟ هذه المعركة كانت قائمة قبل أن يزاح شرع الله عن الحياة، قبل من 1924 يوم سقط الدولة الإسلامية، تخيلت نور صباح ما كانش دولة إسلامية، ما كانش بلاد تحكم الخلافة الإسلامية التي تحكم مشارق الأرض ومغربها راحت. فلما أزيح القرآن أزيحت السنة عن حياة المسلمين وعن تحكيمها، فصار الناس يقال يا ليت وين راه المذهب الحنفي وين راه المذهب المالكي وين راه نحكم بأي مذهب، المهم شيء فيه رائحة الإسلام، مفهوم؟ إذا احنا معركتنا هذا. والعجيبة اللي بين قوسين فقط، بين قوسين كثير من القادة السياسيين الذين يدخلون المعركة السياسية ينادون بتحكيم الشريعة لكنه هو تجده حنفيا، تجده مالكيا، تجده شافعيا، تجده ربما حنبليا. تحكيم الشريعة دولة متفق لا، تجده معه. والذي يعرف أسماء القادة السياسيين الذين ظهروا طوال هذه السنوات التي مضت 60 سنة 80 سنة الماضية أغلبهم متعصب للمذهب، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قل لا احنا مذهب حنفي سبحان الله، ألا تنادي بالشريعة؟ ألست تنادي بالشريعة ولا الشريعة غير فوق وفي نفسك؟ لازم تكون أولى فوق. لذلك المسلم عليه أن ينتبه إلى هذه الأشياء. وكثير منهم أشاعر، كثير منهم معتزلة يعطلون صفات الله، فأيهما أعظم، تعطيل صفات الله ولا تعطيل شرع الله؟ أنت تبدأ تقوم بشرع الله في نفسك قبل كل شيء. على كل تقديم السنة على رأي أي كان مهما كان، أبو بكر الصديق يقول شيء والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خلافه، خذ بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وضربت المثال بأبي بكر لأنه أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء، فما بالك بغيره؟ وهذا لا يعني أنك تزدري من مرتبة غيره، لا، نؤمن بجلالتهم ولا نؤمن بعصمتهم، فنؤمن بجلالتهم لكن لا نؤمن بعصمتهم، المعصوم والرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك على المسلم إذا جاءه الأثر وصح لديه عليه أن يتشبث به وليعذر شيخه، فيقول لعله لم يصله الحديث، لعله وصله وله ناسخ، لعله وصله وله في تأويل، وهكذا. تجد له عذر، مش ما تروح تطعن فيه، لا حاشا، تقول لم يأخذ بهذا الحديث لعله لم يصل. الصحابة اللي كانوا عايشين مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أحاديث، فكيف بغيرهم؟ عمر بن الخطاب نادى أبو موسى محمد بن مسلمة، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك، ما رد شرح، نادى أرواح إلى أين؟ قالوا استأذنت ثلاثة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثة وإلا صعب عاد. عمر الخطاب قالوا جيب لي شاهد على شو تقول، جيب لي شاهد على شو تقول، أنا لم أسمع بهذا الحديث. حتى قال أحد الصحابة رضي الله عنه قال نعم أنا سمعت كذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. قال الآن نعم، شوف هذه السنة وتتكرر كل يوم الاستئذان على الناس، فاتت عمر بن الخطاب. أبو بكر لم يكن يعلم بأن الجدة تارث السدس حتى جاءه الحديث، وقس على هذا كثير من الصحابة خفيت عليهم السنة، خفيت عليهم أحاديث، فنقول لعله لم يصلهم. كذلك الإمام مالك رحمه الله سئل عن تخليل الأصابع فقال لا أرى ذلك يلزم الناس، تخليل الأصابع الرجلين يعني. فكان ثم عبد الله بن وهب فقال حدثنا عبد الله بن لهيعة، أحاديث عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة صحيحة سمع منه قبل أن يختلط، قال إلى غاية الحديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويخلل أصابع رجليه باش بخنصره، هذا تخلل الأصابع بالخنصر. فقال والله هذا حديث حسن. قال عبد الله بن وهب ثم سمعته يسأل عن تخليل الأصابع فيقول نعم. هو إمام مالك وما أدراك، إمام دار الهجرة، خفيت عليه أحاديث، أبو حنيفة مثله، الشافعي وأحمد بن حنبل، ما من إنسان إلا وتخفى عنه سنة، فإذا وصلتك تلك السنة فخذ بها وأجد عذرا لمن لم يأخذ بها. إذا فهؤلاء الأئمة اللي يقرأ كلامهم إذا صح الحديث فهو مذهب، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. إحنا كنا هذه في الشام يمات سوريا كنا نحارب بها متعصب، احنا نديروا سنة ويجي يقول لك مين درتوها، مين وشنو هذا، نذكروا قول الإمام تقول السنة، ما احنا نعرف السنة بحاجة سيبلوا مخرج، تقول احنا مالكية تقصد وجنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلت به أو لم أقل، انسب المالك وما تخرج السنة. هو قال احنا دائما كل حاجة مثلا تشاهد هذا هما مثلا كانوا اخواننا يحرقوا الاصبع هما ما يحرقوش يقعدوا هاك بعد يرفعوا عن شكم تحرقوا اصبع جدا مالكيين. بعد اولادك الامام يدافع لنا غير يشوفونا نديروا عفسة غريبة شوية عندهم يروح هو يسبق مالكية ايه مالك الله يرحمه الله يرحمه صح. خطرة ما تبلاش ما خرج خطرة واحدة انا شايف لها اخونا كان معنا فإذا به كان الحق متأخر، بعدين قاموا الناس يسلمنا ناضوا السيد عطاه واحد المشية من غير نهر حتى تقول أفلا رجيز يمشي عادي ما أطول كان زعما مشى خطوة خطوة ما عليه مشى بساعة هما قاعدة شوها مالكية مالكية خليها هذا اسمح لي لا مالك قالها ولا شافعي ولا أحد واحد ما قالها ناضوا من الصف قدرت تحرك خطوة نصف خطوة اللهم بارك وإلا ابقى مكانك لا علم. الشاهد أن هؤلاء الأئمة الإمام مالك أبو حنيفة أحمد الشافعي كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب، وقال أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، وقال الشافعي ليونس بن أعلم يا يونس قالوا شوف أنتم أعلم بالحديث مني فإذا بلغت حديثا وسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعلمنيها كوفيا كان أو بصريا أو مدنيا أو شاميا أو مكيا. شوف ويقول الشافعي إذا سمعتموني أقول قولا خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أن عقلي قد ذهب. إمام مالك يقول كل يؤخذ من قومه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد الآثار عنه كثيرا في وجوب الأخذ بالسنة، وترك قوله. وهكذا المهم الإنسان ما بالت الأئمة الأربعة جبال، فما بالت بغيرهم اليوم؟ لماذا نرى كثير من الناس يتعصبون لقول فلان أو علان دون معرفة الدليل ذلك؟ ربما تسأله تقول من أين لك هذا؟ شوف فيك يعني خزرة أسألني عدى هذا أمر مسلم مسلم، ما تربيناش هذا، إحنا إحنا تربينا على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن لا تحك شعر إلا بأثر فافعل. من أين لك منهج ظهر جديد يعني تعصب لآراء الناس لآراء المشايخ تأخذ حكما في شخص أو في مسألة دون معرفة لماذا؟ صرنا مثل الصوفية لا تنتقد وإلا تنقرض. لا، المسلم يطالب من أين لك هذا؟ قال الشيخ فلاني قال وأنا أثق في شيخي وهو أدرى، هذا كلام المتعصبة، كلام المتعصبين هم الذين يقولون شيخي أدرى. فالإنسان يلزم الأخذ بالأثر وليبتعد عما ظهر بين الناس وظهر. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعقد لنا من أمرنا رشدا، إنه هو المدرك والقادر عليه. أعتذر عن الإطالة لأن الوقت طال، ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وإلا ما زالت هناك فائدتان متان نتطرق إليهما إن شاء الله لاحقا. والله المستعان وعليه التكلان وبارك الله فيكم والسلام عليكم. هذا يقول كيف يحقق المسلم طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسائل التي اختلف فيها العلماء بناء على اختلاف في وجه الاستدلال بالحديث، خاصة وأن نرى كثير من يظهر أن طالب علم ينكر على أخيه في الله بالدعوة تركوا أعضاء نفسه. لا، في الحقيقة إذا كان العالم، إذا كنت تأخذ بقول عالم لأنه استدل بحديث وغيره من العلماء يرى أن هذا الحديث ضعيف مثلا، أنت الآن العبرة بما في ما تعتقد، أنت اعتقادك ماذا؟ أنني أعمل بالحديث. عيب عليك لو أنك علمت أن الحديث ضعيف ثم بقيت تأخذ به، لكن أنت لا تعتقد أنه صحيح. والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف، العبرة بما في ظنك، ربي حسبك على ما تعتقد لا على ما يعتقد غيرك. فأنت الآن تأخذ بالسنة التي ظهرت لك أنها سنة، وهو يأخذ بما ظهر له أنه سنة. في هذه المسائل الأمر واسع، واسع جدا، احنا ضيقناه. لا، الإنسان لابد يتسع صدره للمسائل الخلافية، وكما وسع ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما هو أعظم من هذا، كانوا ذاهبين إلى بني قريظة يجاهدون يقاتلون اليهود، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. منهم من أخذ بالظاهر العصر صلي في بني قريظة، منهم من قال لا أراد السرعة فصلوا في الطريق. أين راح يجاهدوا؟ ايش يبقى ما لا نجيش معه؟ حتى طائفة قالت الأخرى هكذا ما لا نجيش معه، ما نقاتلش معه، ما نلعبش. هكذا قالوا، قعدوا ما شاء الله لحقوا بخاوتهم وقاتلوا اليهود حتى نزلوا على حكم الله تبارك. إذن الخلاف لا يذهب للود قضية، لا يفسد للود قضية، هذا أمر واسع. لازم نربي أنفسنا على سعة الصدر. احنا كثير من الناس ربما يصلي أمامك كما يجلس استراحة صلاتك قاعد تتضر عليها، صلاتك قاعد كملها وانت تخرج يا اخي عاش مجلس استراحة، وش دخلك يا بني؟ والله وش دخلك؟ الامر واسع، لماذا نضيق؟ فاحنا للاسف العيب فينا، العيب فينا اننا لم نتربى على سعة الصدر في المسائل الخلافية. الامر هذا عادي، ويعتقد كذا انت تعتقد كذا، كل يعمل بما يعتقد ولا حرج. من لقب الآخر بأنه عدو السنة هل هذا اللقب يفهم من التكفير أو لا؟ في الحقيقة لا نشرح، نحن لا نشرح الكلام الشتم، نشرح الكلام الحسن. جيب لي الأذكار، جيب لي أذكار المسلم نشرحه، جيب لي السب نشرحه، هل يقتل؟ ما نشرحش أنا، ما تقدرش تسب، ما تقدرش تشرح السب، خاش القاموس معمر، السب محقنا، عندك إنسان يشرح الكلام الحسن. أما هذا السب، هذا التلقيب وهكذا الأشياء، إنسان يجتنبها، يجتنب. المسلم ليس بسباب ولا شتام ولا طعن. ثاني يأمر بالحسنى التي هي أحسن ويدوب ويريت يعني ما قاعد تحيطه بالحسنى من جميع جوانب إن شاء الله يقبله، فما بالك إذا صاحب ذلك سب أو شتم أو غير ذلك. الإنسان لازم يكون يترفع عن هذه الأخلاق السيئة، سواء اقتضى ذلك تكفير أو تفسير أو تبديل، الإنسان يبتعد عن هذه الأخلاق. هذا يقول هل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله شعري في العقيدة وفتح الله به البلاد، كيف يفسر هذا القضية بني على الإخلاص والاجتهاد في الوصول إليها؟ طبعا يعني هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى الذي فتح الله عز وجل به بقاع المسلمين التي كان يعيث فيها فساد الصليبيون وغيره من الأئمة سواء في الجهاد أو في التعليم أو في الأمور الأخرى، هؤلاء ناس هذا الشيء هذا ما عرفوه يعني هذا ما عرفوه وهذا ما اعتقدوه، فهو إذا يريد الحق وهذا الذي عرفه. بعض مثال واحد مثلا إنسان عاش في بيئة الأشاعرة من صغره يعلمه العقيدة الأشعرية وكبر عليه عابد زاهد متصدق، هذا الذي بدله أنه حق فتمسك به. فالإنسان كما يقول لك لا ينزل الناس جميعا على أنهم وصلهم الحق وتركوه، لا الناس يعني هؤلاء مخلصون وفتح نصر الله بهم هذا الدين ولهم قدم صدق بين المسلمين، الإنسان لابد أن يعرف لهم قدرهم وإن خالفونا في المعتقد. ننظر مثلا السيوطي الأشعري الحافظ بن حجر فيه أشعرية في كثير من المسائل، لا تجد درس يخلو من الاستدلال بهما، فهل تترك الاستدلال بهما لأنهما من الأشاعرة؟ لا، قل هذا الجانب الذي أخطأ فيه هؤلاء وتستدل بهم في الجانب الذي أصاب فيه، أما أن تهدر عمل شخص من أجل خطأ في باب من أبواب الدين فهذا من ليس من أخلاق المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، هو الرجل تزوجك يشوف منها سوء خلق تذكر حسناتها، امرأة صالحة قانتة ما تخرج مسكينة قال ليش جوز لو كانت تبقى تشد فلك العيب تعيش بجحيم، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لذلك إنسان عليه أن يرفع مستوى، وأمثال هؤلاء الناس مخلصون نحسبهم كذلك صادقون نصر الله بهم الدين وجعل لسان صدق في الآخرين الأمة كلها تترحم عليهم، فنسأل الله تعالى أن يجعلهم في الفردوس الأعلى، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم وبارك الله فيكم.